አላህን ማንነት የምትገልጽ ነች። ነቢያቸዋለሁ ከቁርአኑ በሙሉ እኮ ነው በሙሉ ከቁርአኑ በጣም የሚወዳት አላህ የሚወዳት ይቺ አያ ነች። ነቢያችን ከቁርአኑ በሙሉ የሚወዷት ይቺ አያ ነች። ሸይጣንና አጋንንት በሙሉ ከቁርአን በሙሉ የሚጠልዋት ይቺ አያ ነች። ስለዚህ እኛ በመሐከል ነው ያለነው፣ አላህ የሚወደው ሸይጣን የሚጠላው። እንግዲህ ባረከላሁ ፊኩም ይህችን ሱራ ያልሐፈዘ ሰው መኖር የለበትም። እኔ ከሶስት ቀን በፊት እኔ አንዲት ሴት በጣም አዘንኩላት። ይህች ሴት እድሜዋ እስከ 65 እንደዚህ ነው። እኔ ወላሂ አሽሀዱ ለሃ እመሰክራለሁ። ያኒ እኔ ካወቅኳት ስንት ከሀያ ዓመት በላይ ነው ያወቅኳት። ይህች ሴት ሰኞና ሐሙስ ትጾማለች። በየወሩ ሶስት ቀን ትጾማለች። ሰላተ ዱሃ 8 ረክዓ ትሰግዳለች። ተማም ሰላተ ሌል 11 ረክዓ ትሰግዳለች። ከፊትዋ ሌላ ቦታ አይታይም። አሮጌ ስለሆነ ሽማግሌ ስለሆነት እንጂ በፊት በሙሉ ሰውነቷ ትሸፈን ነበር። አሁን ስለሸመገለች እንደዚህ ለአንዳንድ ቤተሰቦቿ ፊትዋ ብቻ ትታያለች። እና ጣኢዓ ጣኢዓ ጣኢዓ አጂባ ጅደን አንዳንድ ስንት አድርጉት ዒባዳ እሷ ታደርጋለች። ላኪን ይገርማቸዋል፣ በሶስት ቀን በፊት ነው ሄጄ ያኒ አንዳንድ ነገር ነበረኝና ስለ አንዳንድ ነገር ጠየቀችን፣ መለስኩላት። ከዛ በኋላ ስለ ሩቅያ ምናምን ጠየቀችንና እያኪ እያኪ አልኳት። በአያተል ኩርስ በጣም በጣም ብዙ በሽታ ይለቃል ምናምን ብዬ ስመክራት ምንድን ነው አያተል ኩርስ ያለችኝ። ይህ ሁሉ ዒባዳ ይህ ሁሉ እንትን እንዴ አያተል ኩርስ የምትባል ምንድን ነች አለችኝ። እንዴ አያተል ኩርስ አታውቂም አልኳት። አላውቅም አለችኝ። እኔ ማቀሽ ሀያ ዓመት እንት ሚን ዑባድ ናስ በጣም በጣም ዒባዳ የምታደርጊ ነሽ አልኳት። እስቲ እባክህ ጻፍልኝ እንትኑ በካሴቱ ሶስት አራት ጊዜ ሰጅለህ ስጠኝ እባክህ ለሐፍዛት። የት ነው የምትገኘው ትለኛለች። የውላችሁ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ኢደን የምትሰግደውና የምትጾመው መሰረቱ ጀህል መሆኑን አወቅኩ። በጣም በጀህል ነበር ዒባዳ የምታደርገው። ይህን አያተል ኩርሲ የማታቅ ሴት ብዙ ነገር ትስታለች ማለት ነው። አላ ኩል ሓል አያተል ኩርሲ የማይሐፍዝ ሰው እውነት ነው በጣም በደለኛ ነው፣ የተዘለመ ሰው ነው ነው ምለው። ኢደን ነምሺ ኢለ ተፍሲር የቁል ስብሓነ ወተዓላ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁ። كلمة الله هي كلمة التي تحدى بها الله. الله بفكرة ملك سماي كتفت رجا مرو مريت كتفت رجا مرو اسكا هندرس بل اسكا قيامة كندرس الله تحرى الراسو التاقن يمالو. ولذلك اسكا هندرس ስንት ሰው ከድንበር ወጥቶ እኔ አላህ ነኝ ያለ አለ፣ እኔ ኢላህ ነኝ ያለ አለ። ፍርዖን ለምሳሌ ነምሩድ፣ እነዚህ በሙሉ ያኒ አላህ የለም የሉ አሉ። ስንት ሰዎች አሉ ሙተከብሪን ሙተጀብሪን አሉ። ላኪን እስካሁን ድረስ ስሙ አላህ የሚባል ስም ያወጣ ስም የለም፣ አንድ ሰው የለም። ለወደፊቱም አላህ የምትባለው ለእኔ ብቻ ነች አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይህ አዲስ ዕልም ነው ለእናንተ። አላህ የምትለው ነገር ማንም ሰው እኮ ነው ሊያወጣ ቢፈልግም አያወጣም። ሊአነ ይህ ስም ለራሱ ብቻ አደረገ አላህ ስብሐ ወተዓላ። ጀሚዕ አልኸላኢቅ ላ ዩሰማ አሐዱሁም ቢከሊመት አላህ። ጠይብ ፍርዖን ምንድን ነው ያለ? አና ረብኩም አልአዕላ። አላህ አላለም፣ እኔ አላህ ነኝ አላለም። ቃል አና ረብኩም አልአዕላ። ነምሩድ እንደዚህ አለ እንጂ ለምሳሌ አንተ አብዱራህማን ነህ፣ ያ አህመድ ነው፣ ያ ነቢል ነው። እንደዚህ አይነት ስም አላህ የሚባል ስም ያወጣ ሰው የለም፣ አይችልም። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ኢዘን አላህ የጌታችን ስም ለየት ያለ ሌላ ሰው የማይሻረከው እንትን ስም ነች እንላለን አላህ። وهذه الكلمه هي افضل كلمه من اسماء الله الله سبحانه وتعالى እኛ ብቻ የምን ናቃቸው ዘጠኝም አሉት ሌላም አሉት። እኛ የማናቃቸው ብዙ አሉ፣ ግን እኛ ነቢያችን ያሳወቁን 99 ስሞች አሉ። ከነዚህ የበለጠና የከበደ የላቀ ሚዛን ያላት ስም አላህ ነች ማለት ነው። ስንት ፊደላት አላት? ያላት ፊደል አሊፍ ላም ላም አራት ፊደል ነው ያላት አላህ። እና ትልቁ የአላህ ስም አንዱ ይሄ ነው። طيب ከዛ ቀጥሎ نقول هو عالم اختص به الرحمن الله ለኔ ብቻ ብሎ ለራሱ ብቻ ስም ያወጣው በዚህ ነው እንላለን። طيب እንኳን አላህ يا اخوة እንኳን አላህ الله بياتشوالو الله تحدى فكروا البزيالة الرحمن الرحمن للا سو موطات يلبتم رحيم يبالال رحيم لسو يبالال وكنياتهم نبياتشن اليوم رحيم ناتشو نا رؤوف الرحيم بلو سيماتشونا الله لسوم رحيم رؤوف لثلو تشلالة لكن الرحمن لا لمن دزي الرحمن دمو كالله كتلو يعلو الله ብቻ የሚጠቀስበት የሚሰየምበት ስም ነው። ለምን መሰላችሁ? በትርጉሙ ላይ ከሄድን አርህማን ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ሱረት አልፋቲሃ ስንፈስር የምታስተውሱ ከሆነ አርህማን ማለት ረዛቂ ላኪን ለሁሉም ለካፊሩም ለሙእሚኑም ለእንስሳ ለጅን ለሸይጣን ሁሉ ነገር حتى اتكلت روح ያለው روح አይሆንም። ስለዚህ ይህ ስም ለሰው አይበቃም። እንኳን አላህ አላህ ተወውና አርህማን የሚለው ሁለተኛ ደረጃ የሚይዘው የአላህ ስሞች የሰው ልጅ አላህ አርህማን ብሎ እንዲያው መሰየም የለበትም። ድሮ ከስንት አመታት ከስንት መቶ አመታት አንድዋ ተحدث ايش معنى تحدث ምንድነቸው እናት الرحمن الرحمن ይለ ምናምን የምትሉት ብላ አረገዘችና الرحمن ብላ ሰየመችው ለልጇ ኮ ነው። በሆዴ ያለው ስሙ الرحمن ነው ብላለች። በስድስት ወር ሆኖ ስታረግስ ልጁ በሆዷ ተቃጠለ። ልክ እንደ ቦምብ ነው ተቃጠለ። ነዶ እር ብሎ ይዟት ነው የሄደው ልጁ። ምክንያቱም تحدث الله ጥላቻ አደረገች እኔ አርህማን ለዋለሁ። طيب ለምን አላህ ለዋለሁ አትልም? አትልም ምክንያቱም አላህ Subhanahu Ta'ala حرم على هذه الكلمه كل انسان الله الرحمن ነው ምንሩ ስትል سبحان الله العظيم اذا نقول አንዱ ደሞ በኩዌት ነው የኩዌት ሰው ነው። እንግዲህ እነዚህ በጣም አላህ የጠላላቸው ከመስመሩ የወጡ ናቸው። ልጅ ወለደና ምን አለ እነዚህ እስላሞች እኮ يعني የድሮ ጥሩ የሆነ ስም በነቢያችን ሳሰለም ጊዜ የነበረ ጥሩ ስም እኮ እነዚህ እስላሞች እንደዚህ ስም አናወጣም ብሎ በእግራቸው የረገጡት ምንድነው? እኔ አወጣለሁ አለ። ልጁ ማን ሰየመው ታቃላችሁ? አቡ ለሃብ አለ። አቡ ለሃብ የሚባለው አንድ እስላም የለም። አቡ ለሃብ አሁን በዚህ ጊዜ በእሳት የተቀቀለ ነው። አቡ ለሃብ ነው ምለው ብሎ በክብሪያ አቡ ለሃብ አለው። ወላኪን እኛ ምን አቆም እንደነው ወመከሩ ወመከረ الله والله خير الماكرين እነሱ መጥፎ እንትን አሰቡ يعني የማይሆን ነገር አሰቡ መኪዳ አሰቡ ተንኩልና አሰቡ። አላህ ደሞ ተንኩልና አሰበባቸው። والله خير الماكرين لكن الله ተንኩልና ካሰበብህ ልታሸንፈው አትችልም። አላህ ነው የሚያሸንፈው። ምን ሆነ ታቃላችሁ? አቡ ለሃብ አለውና ልጁ ካደገ በኋላ طلع الولد من اكبر دعاة الكويت በኩዌት የሚገኙ ትላልቆቹ ዳዕዋ የሚያደርጉ ሼኾችና ዑለማዎች ሙፈሲሮች ልጁ እንደዚህ ወጣ። ካደገ በኋላ ስሙ ቀየረ አብዱራህማን ብሎ ተሰየመ። ከዛ በኋላ طلع اكبر ዳዕያ ትልቁ ዳዕያ ወጣ። شوف እሱ እስላምን ለማቋሸሽ ነው የፈለገው። አላህ ደሞ ልጁ ወንጀል ስለሌለው ዒልም ሰጠው። ዓለም ሆነ ዳዕያ ሆነ ስሙ ደሞ ቀየረ ማለት ነው። እና ከአላህ መፈካከር አያስፈልግም ያ اخوة። اذا نقول الله يميلو يا الله بتشني نتسم نو إن لعلن. طيب ولذلك بقوم قال أسقباتشو لمثال سو سوتش أعلم سينجل بلورال إن لعلن. لمثال رجل رجلين أو رجال أنلم أي متى بعرفنيا لأنه الله لما خلق اللغة قام قاك فترة لهلا عنده لسوس هذا الرجل إلا كلمة الله يجاب أشوال إيش يسمى شنو إني بتأم كوي كوي إني لا رجع قتندي أو مسيام على ليش اللشم المسيام كله ليش قتندي يعني تمرت كنت وينه على ليش يا أخوة المسيام على ليش وين استنقرون المسيام على ليش ما شاء الله أم سيام عليك انقدي أنا تمرت بكا بتعام ترون تني إياد الرقنو. إذن من دنوم لو الله يبتشني نتسم نوي الله بلنال سلزي لهلتها هونم رجل رجلين وند هلت وند لالن لكن الله اللهين أنلم ما نقول ويمدمو الله وش أي بالم. طيب كذا كتلو يقال الله لا إله إلا هو بلو جمروا أنا قدي يعني هو الله الواحد الذي لا معبود بالحق غيره كسو بستكر ونتنيا إله يلم مالت نويه الله لا إله إلا هو مالت كالله بستكر كالله بستكر إله يلم مالت ستتنو مكنياتهم كالله بستكر بزو إله وشالو بزو إله وشالو بمكة بتشا نبيات شنسي قبوة دمكة صوستمتو سلسة مست إله وش نبرو بمولو بكا سبروا وشو ناطفوا وشو نبيات صلى الله عليه وسلم بهند أغر بشي يمكترو إله وشالو بإندونيسيا اندزي هلو بعراق اندزي هلو قبروش راسات شو عبد القادر الجيلاني نور حسين طلال الدين من عن من مش مش نيالن بزو اللي وشالو عند إله مكترو علو النزيه إله وشادلو ناتشو. إذن لا إله إلا الله مالت كالله بستكر للا إله يلم يميلو تككل توحيد عدلم ونتنيا إله كالله بستكر يلم ينو تككلنيا ونتنيا ونتنيا إله كالسو بستكر يلم نلالن. إذن الله لا إله إلا هو مالت ينو ترقمو كالله بستكر ونتنيا إله يلم إشي. بنقرأشن لا سو أنتنو آية الكرس أسر عرفت نجار إذا متجنيو أسر عرفت نجار أهون أسرهم نمفسرويني عندنيو عرفت نجار أهون فسرنا من دونه الله يه الله لا إله إلا هو كسو بستكر ونتنيا إله يلا مالتنو يه عندنيو عرفت نجارو إشي. ولذلك اسمعوا معي سبحان الله الله سيناقر بقرآن سلا راسو بشي يمكتر آيات كونو يالو بقرآن سلا راسو يناقر الله راسو نيام مقزي إني أندنين باكا چولي لا سوا تقزو إيالي بزو آيات يناقر تصور أهون كنقات كتاتلو سورة طه يمتبالو يعني أندت أهون سنتقصاتي كوينو سورة طه من إلال الله سبحانه وتعالى طه إلال يا رسول الله طه مالت رسول الله مالت علم لكن كن اندزانت صور مكفت بتان دان فيدل كن سو اندنو من الال طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى انت محمد صلى الله عليه وسلم قرآن يورد له كو لتازلنا لتسكعي كو علم لمن تسكعي الله من يسكعي نبر نبياتشن لمن أبو جهل أي ودسل من أي جباب ودم لمن أبو لهب كفره لمن قريشوش بمولو جهنم يقبلو لمن إنينا يكترون بلو بتعمش أنا نكون بر الله من على شو ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أري أنت دعوة بشارق هداية كانت هذا اللم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء أهون من يوم دعوة ميادرقو واجبو دعوانا ميارقو إنه بنتنو بالزهرم دعوة درقال له هلت موتو سوست موتو عرات موتو سوال له لكن إنه ينتن حم أليزم ለምን ሂዳያ አልሰጡም ለምን ደሞ ለምን ወደ መስመር አልተመለሱም ብዬ ራሴን መጨነቅ የለበት የለብኝም ያው ያላህና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃላት ነው ማደርስላችሁ እንጂ ማን ነው ወደ መስመሩ የተመለሰ ያልተመለሰ ይሄ ከአላህ ነው ሂዳያው ስለዚህ ማ አንዘልና አለይከ አልቁርአን ሊተሽቃ ኢላ ተዝክራ ለመን ይኽሻ ለነዛ አላህን የሚፈሩ ማስተዋሻ ተብሎ የተላከ የአላህ ቃል ነው እንጂ አንተን ለማበሳጨት አንተን ለማሰቃይ ኮዳለም ቁርአን ያወረደው ይላል ተንዚላን ممن خلق الارض والسماوات العلى ينغر دمو كانت አይደለም እንግዲህ ንግግሩ ለነብይችን አይደለም ንግግሩ ለኛ ነው ይሄ ቁርአን እኮ አንተ ውሸታም ነህ አንተ ሳህር ነህ አንተ መጅኑን ነህ የሚሉት ለሙሐመድ ላ ይሄ ቁርአን ከኔ ወረደ ነው ተመልከቱ ይላል الله سبحانه وتعالى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى طيب من انت انت من انت እኔ እኮ ነው የምጠይቀው በስማቸውኛ ለአላህ ጠይቀዋለሁ እሺ አንተ ቁርአኑ ካንተ ነው የወረደው አው طيب ማነህ አንተ አላህን እየጠየቅን እኮ ነው ማነህ አንተ ብለን ስንጠይቀው ቀጥሎ ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala አርህማኑ على العرش استوى بعرش ሆኜ የምገኘው የሁሉም ፍጥረታት ረህማን አዛኝ ሆንኩን የሁሉም ሩህ ያለው ቀላቢ ሰጪ የሆንኩ ጌታ በአርሽ የምገኘው ጌታ ነኝ ይላል ለሁ ማ في السماوات وما في الارض አሁን ራሱን ያመጎሰ ነው በሰማይና በመሬት በሁለቱም መካከለ ያለ ፍጥረታት በሙሉ የኔ ቁጥጥር ነው የኔ እኔ ነው ባለቤትነቱ ለሁ ማ في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى ከመሬት በታች ያለው እናንተ የማታውቁት ፍጥረት ከመሬት በታች ብዙ ፍጥረቶች አሉ ከዛ ያሉ የኔ እንት ነው የኔ ንግስነት ነው እኔ ነው መቆጣጠረው ይላል ወይን ተጅሃር ቢልቀውሊ አንተ ሰዎች ይላል አንተ ሰው ወይን ተጅሃር ቢልቀውሊ ጮህ ብለህ ብትናገር እኮ ይላል فانه يعلم السر واخفى እንኳን ጮህ ብለህ የተናገርከው ሁሉ ሰው የሚሰማው ነገር ያ በልብህ የምታስበው አንድ ሰው የማያውቀው ምስጢር እንኳን እኔ አቀዋለሁ አንተ የማታውቀው እኔ አቀዋለሁ ኢላ الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم እና ከዛ በኋላ وان تجهر بالقول ጮህ ብለህ ተናገርከው እንኳን ይሄ ነገር አለ انه يعلم السر በልብህ የደበከውን አቀዋለሁ ላ እሱ ብቻ አይደለም አንተ ራስህ የማታውቀው ስለ ራስህ የማታውቀው እኔ አቀዋለሁ ይላል طيب ይህ ነው አንተ ጌታችን ይህ መግለጫ አንተ ነው طيب ማን ነው ይህ አሁን የሰጠህን መግለጫው ማን ነው ቀጥሎ ምን ይላል الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى سبحان الله ከመጀመሪያ ጀምሮ الله ራሱን ያመጎሰና አንድ መሆኑን እየመሰከረ ነው አሁን ቁራርጬ ስለ በተፍሲር ስለነገርኳችሁ እንደገና ቀጥታ ላነበውና በጭንቅላታችሁ ሊገባ يقول سبحانه وتعالى طه الزلات قوم الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ينو الله انقدي اذا ما نو الله بله بتطيق يا اللهن بحريات يهن اهون يسمعه نو الال طيب اذا الله لا اله الا هو ما لترجمه اسكون درس يتناغركوت نو يقتلنا ሁለተኛው عرفته ነገር ይመጣል الحي القيوم الحي القيوم طيب الحي مالت حيوتي ያለው ነገር ማለት ነው ولكن يا الله حيوت እንደ ህይወታችን አይደለም ولكن ህይወታችን እንደ الله ህይወት አይደለም حياتن كامله يا الله ህይወت ሙሉ حياه ነው وليس للانسان حياه كامله يفلقون فطرت كسول الجمره ወደ ملائكه بتهد ወደ ጅን ብትሄድ ወደ እንስሳ ብትሄድ ወደ አትክልት ብትሄድ ሙሉ ሀያት ያለው ሰው የለም። ጎደሎ ሀያት ነው። ለምን ይሞታል? ለምን ተወልደዋል? የተወለደ እንደገና የሞት ጎደሎ ሀያት ነው። والحياة الكاملة هي حياة لم يسبقها عدم النبرم أمتاو يه إنيانا الله قن النبرم متا يميل نقر بأ الله يلم يالنبرم نقر سيمتا يه إنيانا الله قن النبرم متا أي بالم ولا يلحقه فناء نبره لسنت أمت لشي أمت وتشي أمت تكمته كذب هلا موته يميل بالو إنيانا الله قن أي موتم ويم دمو مجمر يام يلو يهنو حياة كاملة مبالو يهنو قرو. طيب ونحن ليس لنا كلاهما نزهلت يلنم سلذي قدولو فترتنا نئنيا حياته سبحانه وتعالى يسو حياة بلا ابتداء ولا انتهاء مجمر يام يلو مجرشام يلو. ولذلك ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ሲያደርጉ ምን ይል ነበር? ሁሉ ጊዜ اللهم ይላሉ። انت الاول فليس قبلك احد وانت الاخر فليس بعدك احد ብለው ዱዓ ያደርጉ ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ሲያደርጉ ከዱዓቸው ይህ ነበር اللهم انت الاول فليس قبلك احد وانت الاخر فليس بعدك احد ይላሉ። اذا الحي ማለት ሙሉ ህይወት ጠፍቶ ነበር ተገኘ እንደገና ሊጠፋ ነው የማይባል የአላህ ሀያት ብቻ ነው። አልቀዩም ከሊመተ አልቀዩም ማለት قائم لنفسه የራሱ አስተዳዳሪ የሆነው ጌታ بنفسه ራሱ በራሱ የሚያገለግል ጌታ ሆኖ ولا يقوم الخلق من دونه ليلا مخلوق ደሞ አለሱ ሊኖር የማይችሉ ልብ በሉ። አላህ ዓለምንም እርዳታ የምኖር ሌላ ፍጥረት ግን ከአላህ እርዳታ ሌላ ሊኖሩ አይችሉም። በጣም በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ለምሳሌ ሰዒድ እንበል፣ ሰዒድ ራሱ በራሱ ተቻችሎ ይሄዳል። እሺ ሌሎቹስ? ሌሎቹማ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ይሄን በቂ አይደለም። ላ ሌሎቹ አለ ሰዒድ ሊሆኑ አይችሉም። ሌሎቹ አለ ሰዒድ ሊኖሩ አይችሉም። እሱ ግን አለ ምንም እርዳታ ሊኖር ይችላል። ይሄ ነው አላህ። ሰው እንደዚህ ሊሆን አይችልም። ሰው ከሰው ይፈልጋል። ሰው አለ ሰው ሊኖር አይችልም። ራሱ በራሱ ሊኖር አይችልም ሰው። አላህ ደግሞ የዚህ አንጻር ነው ቀዩም ማለት ራሱ በራሱ የሚኖሩና ሌሎቹ ፍጥረት ግን አለ አላህ ሊኖሩ የማይችሉ ሙሉ የሆነው ስልጣን ያለው ጌታ ይህ ነው እንላ። ትንሹ እንቅልፍ ይባላል። አሁን አላህ Subhanahu Ta'ala ለምን ተቀሰው ይህ ነገር? አሁን እንቅልፍ ሲወስድ ቀጥ አይደለም የምትተኛው። መጀመሪያ ፈዘስ ትላለህ፣ ድምጽ ትሰማለህ፣ ግን ቃላቶቹ ምን እንደሆኑ አታቀም። በፊት ያለው ሰው ታየዋለህ፣ ግን ማን መሆኑ አታይም። አይነ ፈዘዝ ይላል የሚባል ትሰማለህ፣ የሚታይ ታያለህ። ላኪን ያኒ አንተ ግማሽ ለግማሽ ነው ያለው። ይህ ሲና ይባላል። በአማርኛ ምን እንደሚባለው ጻፉልኝ። ሲና ማለት መዘንጋት፣ እንደዚህ እንቅልፍ ከመምጣቱ በፊት ያለው ድክመት ሲና ይባላል። ሰሜ ሰሜ ሰሜን እሺ፣ ሰሜ ሰሜን ሰሜ ሰሜን ይባላል። ምንድነው ሰሜ ሰሜን? ማንቀላፋት። አይው ማንቀላፋት ጥሩ ነው። ማንቀላፋት ማለት ትንሹ እንቅልፍ ነገ እሸን። እንግዲህ ማንቀላፋት ጥሩ ነው። ማንቀላፋት ያኒ እንደዚህ ብለህ ትፈዛለህ፣ ግን የሚባል ነገር በጆሮ ትሰማለህ። ወሊዳኒክ ዑለማዎቹ ምን አሉ ስለ ፊቅህ ሲናገሩ? ሲና አለው ማንቀላፋት ውዱእ አያፈርስም አሉ። ኖም ግን ውዱእ ያፈርሳል። የውላችሁ እንግዲህ በፍቅህ ዓለም ገባን። አሁን ሲና ከሆነ ውዱ አያፈርስም፣ ኖም ከሆነ እንቅልፍ ከሆነ ግን ጭንቅላት ስለሳት ካሞሮ ስለወጣ ውዱኡ ይፈርሳል። ምክንያቱም ከተኛ በኋላ በመቀመጫ ምን እንደወጣ አታቀም፣ ወይም አንድ ምንም ነገር የምታውቀው ነገር የለም ኢደን ላ ተአኹዱሁ ሲነቱን ማንቀላፋት የሚባለው ነገር አይወስደውም ከዛ ቀጥሎ ወላ ነውሙን እንቅልፍም አይወስደውም طيب ለምን ተቀሰዋን አላህ ስብሐ ወተዓላ نعم لمن الله سبحانه وتعالى من قلافات عليه كذا نوم عليه علماء شو منالو من قلافات يما يوسدو جيتا بتلقوا ما انقلف ما يوسدو معناتنو انقلف يوسدو بلو ذنبي لنرو الله سبحانه وتعالى تنش ينقلافال انل نبر لكن برو زقاو ادلال ستن من الله سبحانه وتعالى يعني تنش ينقلافال لكن ايتنيام اندنل مجمريا ማንቀላፋትም አይጣያጠቃው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢደን ሁሉ ጊዜ እየሰማ እያየ ነው እና ይሄ ነው ሐያ ሐያ ካምላ የሚባለው ይሄ ነው ሐያ ካምላ የሚባለው ያ اخوانا መጀመሪያ سنጠቅስ ምን እንላለን ሐያቱላህ ያ አላህ ህይወታልን መጀመሪያ የለውም መጨረሻም የለውም ብለናል አይደለም طيب አሁን ጥያቄ ልጠይቃችሁ ይህች ዓለም ከመምጣቷ ስንት አመት አድርጋለች? ያኒ መሬት ተፈጥራ ሰይድና አደም ከፈጠረ ንበል እስቲ 100 ሺህ አመት ወላ 100 ሚሊዮን አመቱን እንበል ለምሳሌ አላህ ነው የሚያቆ ግን 100 ሺህ አመት ነው ይህን አዱንያ ከተፈጠረች 100 ሺህ አመት ነው እንበል طيب ከዛ በፊት መሬትና ሰማይ ከመፈጠሩ በፊት አላህ ነበር ወይስ ሌላ ነው የነበረው الله هنا ينبروا طيب كذا بفيت كسنت عامت بفيت نبر الله استملسوا لين سماينا مريت كتفطروا بفيت بزي يونيفرس منم اينكبر منم اينت نجر فطرت بالنبربت غزي الله نبر على نبرم ملسوا استي الله نبر على نبرم نبر طيب ሰማይና መሬት ከመፈጠሩ በፊት አላህ ነበር طيب በዛ ጊዜ ኢላህ ነበር ወይስ ሌላ ነው የነበረው ኢላህ ነው የነበረው አይደለም طيب اذا ممكن ከኛ ሌላ ፍጥረት አላህ ነው የሚገዙ ሊኖሩ አይችሉም ወይ አላህ ከኛ በፊት አላህ ከተባለ ኢላህ ከተባለ ከኛ በፊት ሌላ ፍጥረቶች ለስንት ቢሊዮን አመት ላይኖሩ ይችሉ ብላችሁ ታምናላችሁ ነበሩ እንጂ እኛ የመጨረሻ ፍጥረት ነን ልብ በሉ ያኽዋ እኛ ከኛ በኋላ ቂያማ ይቆማል እኛ ወደ አኺራ እንሄዳለን እንደገና አላህ ደሞ እሱ የሚገዙ ደሞ ሌላ ፍጥረት ያመጣል سبحانك ربي سبحانك ما اكبرك والله من اين تلقنا መጀመሪያ የሌለው ጌታ እኛ መጀመሪያው አይደለንም ከኛ በፊት ኢላህ ነበር እሱ ነው አላህ ነበር እሱ ነው እንግዲህ የሚገዛው ፍጥረት ነበር ኢላህ بدون ዒባዳ አይሆንም ኢላህ ተብሎ አለ ባሮች አይሆንም ሌላ ባሮች ነበሩት ማለት ነው ምንድናቸው الله اعلم ለስንት አመት ነው الله اعلم መጀመሪያ ከሌለው ሁሉ ጊዜ አላህ ባሪያዎች አሉት የሚገዙት አሉት እኛ እንዲያውም we are one point among the billions of points ብዙ points አሉ ከኛ ብዙ ፍጥረቶች አለፉ እኛ አንድ ነጥብ ነን የሁሉ ኩራትና ትዕቢት የምናደርገው አላህን የሚገዙ መላእክቶቹ حتى መላእክቶቹ ከኛ የተፈጠሩ ናቸው ከመላእክቶቹ በፊት አላህ ነበር ሌላ ፍጥሮች ነበሩ አላህን የሚገዙ ይህ ለማለት በጣም ያስደፍራል ምክንያቱም አላህ መጀመሪያ ሌለው ካልን እንግዲህ አላህ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኢላህ ነው ተገዢ ያኒ የሚገዛው ፍጥረት ያስፈልገዋል ካልን እንግዲህ ከኛ በፊት ብዙ ባሪያዎች ነበሩ እንላለን طيب اذا نقول لا تاخذه السينه انقلفام انتن ما انقلافات አይወስደውም ولا نوم تلقوا انقلفم اي وسدو طيب عند كان سيدنا موسى بنبربت كزي يغرماچوال سفهاء ناتشو النزي بني إسرائيل يهودج بتأم بتأم كلتهم ناتشو عندن رو بتأم أدب يلاتشو من بلو طيقو لموسى أنت موسى قالت نعم هل ينام ربك يانت رب يتنيا لالوت فغضب موسى في تنتك أيايري أينو بتأم بربري مسلي تقوطة فقال سبحان ربي سبحان ربي عليه نصوحي هنا جيتا نصوحي هنا جيتا إياك وشاشاشو نت ناتشو عليه اندازيه يالي الله سبحانه وتعالى ملئك تنيا جبريل لكننا لموسى منه لو أنت موسى لو يانت إله يانت رب أي تنيا موي بلون يتأيكوه أو بلن كالو هلت قارورة يعني هلت برشقويم هلت بررلي بك أن إجهنا بقرا إجه هلت بررلي يزه قومالو إني أصرف سكمله عند التصرف له. الشيء بلو هلت برليزو سو يمتع يايوال. منه موسى منه من هون زاري إيالو هلو بن إسرائيل يايوال. قوما سوستكن هلتكن أراتكن سيكوي دكمو سونونا. دكمونا تنبرككي. كتنبركك بهلا هلت برليزو نو يسو لجن قديه يتوسنا قوانا ويالو بارات تنياك ان وين بسوس تنياك ان دكما ونا انك الف وسدو ولتو برليك اجو ودكونا اركف بلو بكا تسباب برو اهون جبريل اندقنا كسماي ورررنا من عليه يا موسى الو لنزا هزبه اندزي بلاتشو الله يمتنيا بنور سماينا مدر ودكو اند برلو يسباب برو نبر انما لتأبك اتشونو الله ايتنيام بلو بما سرجا اسرد اتشو مالتنو سبحان الله العظيم يا ربي يعني يمقبه كبر السطنهم والله يقول سبحانه وتعالى ان الله يمسكو ايش معنى يمسكو يزال مالتنو عدلم ان الله يمسكو السماوات والارض ان تزولا مريت الناس ماي الله يزوات يزوات شوال مكنياتهم الله قال يا ذات شو يودك قالوا أنت زولا مالت يودك قالوا الزينا يا أخوانا قديت هذا اللهم الله بقين إجو سماي بقراء إجو مريت يزوال مالت هذا اللهم الله يتأبك أتشوال الله يزوات شوال نا الله بمياوك أو سلت مريت الناس ماي يزونو يمكهد يالو الله سبحانه وتعالى من إلال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني تنكت كتو مريت الناس ما إن داي ودك إن داي السباب برو الله نو يازا شو إلال ولا إن زالتا كودكوه لتم إن أمسكهما من أحد بعده ما ننسو للشكمات شوائي تشلم ما ننسو للجاز شوائي تشلم سماينا مريت لمودك تفلقو يودك قالو الله بيتشانو ميزات شو إنه كان حليما غفورا هيتشن آية بدن بلدقم الله شما والله يقرمال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني ودكاني ودقراب لون داي سباب برو الله نو ميزات شو ولا إن زالتا كودكو ويم لمودك فلقو إن أمسكهما من أحد عند سو ليانسات شوائي تشلم واندموش سمع الله شو أهون عندن يو سماي بيودك أمريكانا روسيا متو تشكمو بهيدروليك باور تشكمو ودغوتاو لي مولو سيتي تشلالو مريتوا راسوان كتكت بلا بتودك انا بتتأفا أمريكا من أمريكا يتعلو أمريكا الزاق زي ما يتعلو أصلا يتعلو نو بتشات والوندم مريت ودك أبتتأفا أمريكا نا روسيا اسكزي درس انتنا نستاتشو اسكزي درس يعني سايزا نستاتشو بزاق زي راساتشو يتعلو النسو أصلا سلزي من إلى الله سبحانه وتعالى بيودكو إلى الله سبحانه وتعالى عند سون قال لي أنا ساتشو يتشلم إلا هو سبحانه وتعالى إنه كان حليما غفورا إلال إذن والنوم آية دمو انكل فالو تأمرنو هلو يا رجال انتو وندوش سيتوش سمالاتشو انكلف تأمر عدلم والله تأمر استا انت بقزار اسه انكلف لتستنيات شلاله اتتشلم يا الله نعمانو يا الله تسقانو تكنيكم انداوم عند سواياكم انكلف من دنو بلو عندو والله دكتور بيهونم انكلف من دنو بلو بتأيكو عند دكتور مني لحال يسو دفنيشن مني بالال استقرد صلين انكلف من دنو عند سو من بلو يتأيك نبر سلا الله سنناقر الله كو عليه انانت الله عليه متلوث انيا كو باينو نو من نامنو انجي بلا ينو يمان ناو نقر علام ننبلو زنبلو عندو كومنيست بارتي نو بلا ينو انام ننبلو يجعوه نبر كذاب هلا منالو هلو نقر يايهو نو متامنو آهو عليه طيب زاري من دنو عليه روب عليه والله روب مهونن علام نميني لمن على يهوتم أساين روب أساين عليه إياه وادر لم زاري كروب نو عليه يا أخي يتالي يزي نو عليه من دنو يزي عليه يتالي روب روب أساين عليه بيجي لما تشبتنا بعيني لما يتفل قاله يا أخي أنت إبدنا له أنا إبدا لهم أنت نه إبد روب يالكين أساين لمن يا سيوا يتشلم عندت بريتش نيتش بريطانيا سيت نيتش من بلات شهر نبر ان انت سلاموش لمن دنو الله اللي متلوت بايناتشو يالا ياتشو نقر انديتي نورال بايناتشن انيونا الله ما نور انناوك عليك عندو شيخ نبر تقرتنا اندزي تلال لشالوت شيخو متقنا من الات كلالك الات نويت ايكات كبالواقا نبرشنا سمش شي انشي يالات نعم بالله التامني مالات انديت امنا له يالا ايهوت نقر لامن اسلم بعينه يالا ايهو نقر اي تامن مالج زين عليه طرونو عليه بالش نو زي ايه بالش نو عالات او يمت الاو سو كويل مالج انديت عالتشو اتفكريو مالج اندي افا افكرو عالله انجي عالج تفكريو عالش او يتال فكرو الله أساين إني فكرك على يهو أنتي يسود ألات نوملش تقطعش لمن تقطع ليش أنتي كون يستمرشين بعيني إما يي إني ألام نمرشو إني دمو فكرو أساين بلبشني الله أو شو الناس أساين كذا هلا عندما توجو أك الله تقطعش لمن علشنا خلاص ألات إني دمو تلكو جيتاتشن بسراو نو مناقو عليه سماي مريت بحر انسسا جن ملائكه يهل يفطر جيتا يه راسو ملكت نو الله انداله بلو اسردات يبالال اذا نقول انقلف تلك تامر نو تساين بلا هون تساين ياله والله اتساين اذا النوم آية من آيات الله بل يقول العلماء النوم هو من قضاء الله الكوني أهون لا سوسا شو قضاء الله الكوني قضاء الله الشرعي تمرنا تسوسا لا شو كوني مالت الله إنيا إجاتشن من ناس قبابت درو الله سمعنا مريت كم فتروا يفترونا يدنققوا هقنو إنك ألف دمو إنك ألف يسولي دكام ما مهون لما ساوك ان ودوت التو يا الله باريا مهون يه سو بنقلفنا قوالن انديت ببال اهون تغترو ميه تلكو تبيتنيا فرعون لمثالي اني ادلهم ربي عليه لكن تنيتو سيدكمو يتنيال أتتنيا بلو بلو تايتن أي شلم متنيا تلبت مكنياتو فطرتنو دكام مانو كموت كنتلو كنكلف بهالا دمو مموت تلبت أتموت بتلوت لا يموت يشلال يموت هالنجي فطرتنو دكام مانو إذن هو آية الله الكوني انكلف قضاء الله الكوني الله ለሰው ልጅ ደካማ መሆኑን ለማሳየት እንቅልፍ የሚባል ፈጠረና ማንኛውም ትዕቢተኛ እንቅልፍ ሲመጣ ልክ እንደ በግ ነው የሚጣለው ማን መሆኑን አያቅም እዛ ጊዜ طيب والنوم موت ታቃላችሁ ይሄ ነገር ድሮ አባቶቻችን እረ እንቅልፍ እኮ የሞት ወንድም እኮ ነው ይሉን ነበር ላ ስተት ነው እንቅልፍ የሞት ወንድም አይደለም እንቅልፍ ሞት ነው እንዴት እንቅልፍ ሞት ይሆናል والله እኔ አላልኩም አላህ በቁርአኑ እንደዚህ ይላል እንቅልፍ ሞት ነው لكن موت هنا ليلا كرر كلر يا هذا موت نو لمثاله تلك موت ارنغواده سيون يي انقلف يميلو دومو موت هنا لكن سماوي ويم قي انتن يتقبا نجر ليون يشلال انجي انقلف موت نو كنيغا اندزي بولو ايماناچو اندستكاكل انقلف موت نو بلن ايمان نارغ አሁን አላህ እንደዚህ እንዳለ ቁርአን ላነብላችሁ ነኝ يقول سبحانه وتعالى الله في سورة الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها الله لموتچو سونت ያቺ روح نفسه አውጥቶ الله ከሱ ወደሱ ይወስዳታል عند سو موتو የሚባለው ምንድነው ሩሁ ተወጣና አላህ ወደሱ ይስባታል ሩሁዋ እና አላህ يتوفى ይገድለዋል ማለት يتوفى ያሙተዋል الله يتوفى الانفس قران يقرهن الله يتوفى الانفس حين موتها سونت ستموت ያቺ روح ወስዶ الله ያሙታታል والتي لم تموت ሁለተኛ የመጨረሻ ሞት ያልሞተው ሰው ደሞ ወይም ያቺ روح ለመጨረሻ ያልወጣች ከሆነች ይላል ወለቲ ለም ተሙት في منامها በእንቅልፍዋ ትሞታለች አለ እንዴት ትሞታለች ሩህዋ ትወጣለች فيمسك التي قضى عليها الموت ያቺ ለመጨረሻ ጊዜ የሞተችው ሩህዋ الله ይዛታል እንደገና አይልካትም እንደገና لكو ودزا جسد ودزا بودي آس قباتم ويرسل الأخرى جنا ادميو يالدرس سوقن روحو أو تطوات نبر الله اندى جنا يملساتال يقبات شوان عربي نيو قرآنو ويرسل الأخرى لمسالي أمت الله قالج توداجي قالج هلتم تنجي توال هلتم متوال نو من لو لكن امت الله روحوا يلتش ستتنيا روحوا كجسدوا وطاتش يا توداجيم روحوا وطاتش انغدي اهون من دي نلنيا لاندو اندي ايا تنفس انديت روح يوطا لا الله اندزي هلال مكنياتهم يروح وطات زدي يالو روحو يله هلتاتشو روح وطوال اندزي نو ميلو قرانو والتي لم تموت يمچرشا ادميوا يالدرسچ توداجي بنقلفوات موتانا فيمسك التي قضى عليها امت الله يمچرشا حيوت واسل درسه بنقلفوا يالچ روحوا يوطاچو بذا ارغا ود اخرات هيدالچ روحوا يمان يا امت الله يتوداجي جن من يلال ويرسل الاخرى ولتنيا جن يتوداجي جن روحو يملسنا ወደ ተወዳጅ ሰውነት ይገባል ኢላ አጀሊ ሙሰማ ሩህዋ ተመልሳ በተወዳጅ የገባችው ለተወሰነ ጊዜ ነው ለሁሉ ጊዜ አይደለም ምክንያቱም ሰዓቱ ስላልደረሰ የመጨረሻ ጉዞዋ ስላልተደረሰ ነው እንጂ የተመለሰችው እሷማ ሞታለች ስለዚህ ወይርሲሉ الاخرى الى اجل مسمى ايش معنى الى اجل مسمى እስከ ተወሰነ ጊዜ እንደገና ሩህዋ ተመልሳ ወደ ተወዳጅ ተገባለች መጨረሻምና ለአላህ ኢነ ፊ ዛሊከ ለአያት ሊቀውም የተፈከሩን አሞራቸው የሚያሰሩ ጭንቅላታቸው የሚያሰሩ ሰዎች እኮ ይሄኮ ተአምር ነው ይላል الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله በዚህ አያ ብቻ ቁመን ተፍሲር አለቀ ብላችሁ የትልቁ ተአምር ነው። ሰው ሁለት ጊዜ ይሞታል ላ ሺ ጊዜ ይሞታል ሰው እንቅልፍ በወሰደበት ሞተዋል ነው ምንለው። ላኪን የሱ አሟሟት ባህሪ ከዛ ትልቁ ሞት ባህሪ ይለያል። ላኪን ሞተዋል ምን እንደምትናገር አያቅም። ምንም ነገር ለማየት አይችልም፣ ለማሰብም አይችልም፣ ለማየትም ለመስማትም አይችልም። ሞተዋል خلاص ትንፋስ ብቻ ነው የሚያተነፍሰው። ለምንድን ነው ትንፋስ የሚያተነፍሰው? ትልቁ ሞት የመጨረሻ ሞት ስላልደረሰ ሩህዋ ወጣ። እዚህ አየር ላይ እያንሳፈፈች ነች ሩህዋ። የአመቱላህ ግን ቀኑ ስለደረሰ ከዚህ አየር ማንሰፋፍ ወጣ ወደ አላህ ሄዳለች ማለት ነው። ኢዘን ሁለቱም ሞት ነው ቢባለው እና አያው ልድገመውና በደንብ እንዲገባችሁ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يكو بتام تلك أمر نوباكا چنكلاتاچون أسروا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الموت النوم موت، النوم آية من آيات الله، ولكن الله نوم يمبالو آياتك أوم موت يمبالو آياتك أوم لالله إن لالن إشي عرفتني عرفتني قر من إلال له ما في السماوات وما في الأرض بس ما إنا بمريت هالو فترة بمولو بالله كنت ترسرنا تشوي لال. وفي الجملة الخامسة أمستني آية الكرسي أمستني عرفتني قر من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من نو املاج هنا يميقربو باند بارياننا با الله ماكل املاج هنا يميقربو ما نو الله قال فقدلت حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفيع هنا ليقربو ايتشلم الله وندموش الله زمالاچو ايش الله حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيوم القيامه يهل سو بأسات سكاتل بچنكلات وانتن بس هاي سكاتل أما لاج هونو لك أربوا يتشلم الله كالفكر الله شو سلزيه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله كالفكر من نو ودني متوباك إغلين مارو يميلو من نو يلا. إذن يقول من ذا الذي هذا ينفي يلم شفع ويندمو أما لاج هنا لك أربية متشلو سو يلم إلال لا أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذن الله. لا أحد يشفع لا ملك مقرب ولا رسول مرسل حتى نبيوت شفع عليه رقوا يتشلو الله كالفكر الله شو. يقول سبحانه وتعالى بقرآن من إلال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى بسما يلو تلالقوچو ن جبريل ن اسرافيل انكون يا ربي اغيرن مارلن ليجو ايتشلوم مبت يلاچو الله قال فقدلاچو اغيرن مار اغيرن غفرلت لمالتم ايتشلو ان شفاعه كالله بستقر يا الله فقاد اسفل قالن معناتنا. وقوله سبحانه وتعالى في الجمله السادسه سدسني عرفت النجر من الان يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعني يلفوا نجر بين ايديهم مالت يعني يلف غزي كنيا بفيت ينبروا سنت مليون عامت من اند نبر من دتغني عند سوا يقم لو ودفيتو دمو اسك يوم القيامه يميمطى نجر من دميمطى عند سوا يقم الله غني يقال تملكت وندموش ناخوتوج مجمريا الله لا اله الا الله بجو مرو اسكون درس عندت قنطات فقه يلاتم عندت قنطات تفسير انتن سيرا يلاتم عندت قنطات منم نجر يلاتم توحيد بتشا نو لذي نو افضل ايه يتبالچو اللهن يميجباو صدات يسطچ نسكون درس. اذا يقول يعلم ما بين أيديهم. ما بين أيديهم يعني يلف مالتنا ويلف جزيه من تمولتون دالآكم. وما خلفهم يعني إن السوس يموتوا لو دفيتوا دمو من اندمي قنج. وما خلفهم هون بس تجربة يمثلان لا بين أيديهم مالت يلفونه. لمثال عيسى من إلال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. توراة كعيسى بفيتنو كان بفيت ينبرو توراة سلسو نقراتش والله. طيب كان يبها لا يميمت آدمو أحمد يميبالو رسول دمو سلسو نقراتش والله. سلزي ما بين يدي مالت يالفو مالتنو سلالفو زمن سلمت أو زمن ما نمسو آكم الله بيتشان أمي أكو إلال سبحانه وتعالى. طيب وقوله تعالى في الجملة السابعة سباتني عرفتنا نقر من إلال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله سبحانه وتعالى يمي أكو أكت عند فترة لي أكو أيتشنم يا الله أن أكت اندمر في المتهلم للتوقات الشلم أوقاته بتقام سفينه. سلزيه إن كاني الله أوقات أهون أبو محمد بن نل يلي أوقات هاكم إني أبو محمد أوقات هاكم أبو عثيمين يلي أوقات سنت هنا هاكم إني يا أبو عثيمين سنت أوقات ندالو هاكم إن كاني الله أوقات لما أوقات. سلزيه لا يحيطون مالت يا الله أن أوقات لي أوقوا يتشلون بتقام كفي على أوقات نويلان. كذا قتلوا في الجملة الثامنة سمنتني وعرفت نقر من إلال وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله يا الله كرسي ومبر مالتنا يا الله ومبر سبات سماء النامريت وات يميارق تلك فترة نويلان. نبيات من قالوا والله قالوا سبات سماء الناس سبات مريت تتقل لو بكرسي ولا بيت قالوا ان ده عندك الا بيت بمدربة ده عندك على الكون ويلالو. قلي تصوروا معي عندك الا بيت كأجهة وطعونا تلقوا يا عرب مدربة ده الزهيد الا بيت الزهب تتقلو زور بله لأمس ديكا بتمتقل تاقنيوات تشلم سحراو ويمدمو مدربداو تلقنو قلبيتو تنشنو سبات سماي مريت امره چرقات امره كواكبت جمره بمول تقلله بعرش بكرسي ولا بتطلو لك اندزا قلبيت ود مدربدا يتطالچو اندزي نو. طيب من هون كرسي كرسي تلقنو معناتنو. كذا قتلوا النبياتشن منالو والكرسي والسماوات والارض وما بينهما كله تقلله بعرش بتتقلاتشو اندان بكالبيت بمدربدا اند تتقالنو يلال والله على العرش استوى. الله دمو بزي تلك هنو عرش الزالاي استوى هناك يزاي قنيان الله. اذن الله تلكنو بتقام تلكنو يا ياتشو يا سماتشو بتقام تلكنو. ويدن براكت عند فائدة النزا عقيدة شو يتبلاش سوتش الله بهل بوتانو يال يميلو سوتش الزهلاي ستتات شو قلت هنا يقنيال الله كعرش بلا يالو تلكو جيتا بهل بوتانو كان اهن اني الله بتسالون الله زيو استعلى مالتنا لوجيكالي انديتي تشلوال الله كعرش بلاي نو يالو عرش دمو ايتنال كسماي كمريت كعرش ككرس كله يبلطنو يت الناس قباو الله الله بهل مكان كان كيت الناس قباو تلقنو الله سبحانه وتعالى تلقنو. اذا نقول يقول سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والارض سماينا مريت امره شارك أن كواكب تجمره بمولو بكرسي لاي بتتقلو كرسي وبتقام تلك نو. طيب من دينو كرسي عندند سوچ علم نوالو من علو من علو تككلن يا ترجمو جن كرسي يا الله يهولت أجر مسكمة شانو الله أكبر الله سبحانه وتعالى هولت أجر علو نعم ساق علو بات علو انديت باتي نوروان والله اندزيها لي انديت نو باتو انديت نو يعني كرسيو يجرو مسكمة شامي هونو ይህ ነገር እኛ አናቀውም ላኪን ልክ መሆኑን ማመን አለብን አንዱ ሰው መጣና ለኢማም ማሊክ ማሊክ ኢብኑ አነስ በመዲና የነበሩ ትልቁ عالم ያ ኢማም አለው نعم الله على العرش الرحمن على العرش استوى من مالث نو كيف استواءه ولو والكيفيه مجهول يعني انديت الزعرش انده تكمطه جن انيا لما وقم انشلم والايمان به واجب لكن الله بعرش لا انداله ما امنوا واجب نو والسؤال عنه بدعه انديت ارغو انده تكمطه بلا متيقو بدعه نو نا ولا اراك الا انت مبتدع لوت انت بتباچ بتباچنه مبتدعنه اوطتالونا ثلاث سوت تشكمو كذا مجلس اوطت معناته مكنياتو منكر نجر نو يتناغرو الله بعرش اندي تاقو الله انت چنقلات اند مرفيه متهونو يا ب